اختير لهذا اللقاء أن تكون المحاضرة السنة ومكانتها في الإسلام وفي أصول التشريع. السنة من المعلوم عند جميع أهل العلم أنها الأصل الثاني من أصول الإسلام، وأن مكانتها في الإسلام الصدارة بعد كتاب الله، فهي الأصل المعتمد بعد كتاب الله عز وجل بإجماع أهل العلم قاطبة، وحجة قائمة مستقلة على جميع الأمة. من جحدها أو أنكرها أو زعم أنه يجوز الإعراض عنها والاكتفاء بالقرآن فقط فقد ضل ضلالا بعيدا وكفر كفرا أكبر وارتد عن الإسلام بهذا المقال، فإنه بهذا المقال وبهذا الاعتقاد يكون قد كذب الله ورسوله وأنكر ما أمر الله به ورسوله وجحد أصلا عظيما أمر الله بالرجوع إليه والاعتماد عليه والأخذ به، وأنكر إجماع العلم وكذب به وجحده. وقد أجمع علماء الإسلام على أن الأصول المجمع عليها أربعة، على أن الأصول المجمع عليها ثلاثة: الأصل الأول كتاب الله، والأصل الثاني سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، والأصل الثالث إجماع أهل العلم. وتنازع العلم في أصول الأخرى أهمها القياس، والجمهور على أنه أصل رابع إذا استوفى شروطها المعتبرة. أما السنة فلا نزاع ولا خلاف في أنها أصل مستقل، وأنها هي الأصل الثاني من أصول الإسلام، وأن الواجب على جميع المسلمين بل على جميع الأمة الأخذ بها والاعتماد عليها والاحتجاج بها إذا صح السند عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد دل على هذا المعنى آيات كثيرات من كتاب الله وأحاديث صحيحة رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما دل على هذا المعنى إجماع أهل العلم قاطبة على وجوب الأخذ بها والإنكار على من أعرض عنها أو خالفها. وقد نبغت نابغة في صدر الإسلام أنكرت السنة بسبب تهمتها للصحابة رضي الله عنهم أرضاهم كالخوارج، فإن الخوارج كفروا كثيرا من الصحابة ووسقوا كثيرا وصاروا لا يعتمدون بزعمهم إلا على كتاب الله لسوء ظنهم بأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتابعتهم الرافضة فقالوا لا حجة إلا فيما جاء من طريق أهل البيت فقط، وما سوى ذلك لا حجة فيه. ونبغت نابغة بعد ذلك، ولا يزال هذا القول يذكر فيما بين وقت وآخر. يسمى هذه النابغة الأخيرة القرآنية، ويزعمون أنهم أهل القرآن وأنهم يحتجون بالقرآن فقط، وأن السنة لا يحتج بها لأنها إنما كتبت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بمدة طويلة، ولأن الإنسان قد ينسى وقد يغلط، ولأن الكتب قد تقع فيها غلط، إلى غير هذا مما قالوا من الترهات والخرافات والآراء الفاسدة. وزعموا أنهم بذلك يحتاطون لدينهم فلا يأخذون إلا بالقرآن فقط، وقد ضلوا عن سواء السبيل وكذبوا وكفروا بذلك كفرا أكبر بواحا. فإن الله عز وجل أمر بطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام واتباع ما جاء به، ولو كان رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتبع ولا يطاع لم يكن للأوامر قيمة. وقد أمر أيوب أن تبلغ سنته، كان إذا خطب أمر أن تبلغ السنة، فدل ذلك على أن سنته صلى الله عليه وسلم واجبة الاتباع، وعلى أن طاعته واجبة على جميع الأمة، كما تجب طاعة الله تجب طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن تدبر القرآن العظيم وجد ذلك واضحا. قال تعالى في كتابه الكريم في سورة آل عمران: واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فقرن طاعة الرسول بطاعته، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، فعلق الرحمة بطاعة الله ورسوله. قال في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فأمر بطاعة الله وطاعة رسوله، وكرر فعل في ذلك: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ثم قال: أولي الأمر منكم، ولم يكرر الفعل، لأن طاعة أولي الأمر تابعة لطاعة الله ورسوله، وإنما تجب في المعروف حيث كان ما أمروا به من طاعة الله ورسوله، وإما لا يخالف أمر الله ورسوله. ثم بين أن العمدة في طاعة الله ورسوله، فقال: فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول، ولم يقل إلى أولي الأمر منكم، فقال: إلى الله والرسول. فدل ذلك على أن الرد في مسائل النزاع والخلاف إنما يكون لله ولرسوله. قال العلماء: معنى لله لكتاب الله، ومعنى الرسول معنى الرسول في حياته ولسنته في بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. فعلم بذلك أن سنته مستقلة وأنها أصل متبع. وقال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال سبحانه: قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا. قل يا أيها، قبلها قوله جل وعلا: فالذين آمنوا بالله، فالذين آمنوا بالله ورسوله وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وجعل الفلاح لمن اتبعه عليه الصلاة والسلام، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن السياق فيه عليه الصلاة والسلام. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فذكر أن الفلاح لهؤلاء المتبعين لنبي الله عليه الصلاة والسلام دون غيرهم. فدل ذلك على أن من أنكر سنته ولم يتبعه فإنه ليس بمفلح وليس من المفلحين. ثم قال بعدها: قل يا أيها الناس، يعني قل يا محمد، يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فعلق الهداية باتباعه عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على وجوب طاعته واتباع ما جاء به من الكتاب والسنة عليه الصلاة والسلام. وقال عز وجل في آيات أخرى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام. قال جل وعلا أيضا في هذه السورة، سورة النور: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال فأفردها وحده، قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. قال في آخر السورة، سورة النور: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فذكر جل وعلا أن مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم على خطر عظيم من أن تصيبهم فتنة بالزيغ والشرك والضلال أو عذاب أليم، نعوذ بالله. قال عز وجل في سورة الحشر: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذه آيات وما جاء في معناها كلها دالة على وجوب اتباعه وطاعته عليه الصلاة والسلام، وأن الهداية والرحمة والسعادة والعاقبة الحميدة كلها باتباعه وطاعته عليه الصلاة والسلام. فمن أنكر ذلك فقد أنكر كتاب الله، ومن قال إنه يتبع كتاب الله دون السنة فقد كذب وغلط وكفر، فإن القرآن أمر باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن لم يتبعه فإنه لم يعمل بكتاب الله ولم يؤمن بكتاب الله ولم ينقد لكتاب الله. إذ كتاب الله أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر باتباعه وحذر من مخالفته عليه الصلاة والسلام. فمن زعم أنه يأخذ بالقرآن ويتبع القرآن دون السنة فقد كذب، لأن السنة جزء من القرآن، طاعة الرسول جزء من القرآن، ودل على الأخذ بها القرآن وأمر بالأخذ بها القرآن، فلا يمكن هذا ينفك هذا عن هذا، ولا يمكن أن يكون الإنسان متبعا للقرآن بدون اتباع السنة، ولا يكون متبعا للسنة بدون اتباع القرآن، فهما متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. ومما جاء في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ما رواه الشيخان البخاري ومسلم رحمة الله عليهما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. وفي صحيح البخاري رحمة الله عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قيل: رسول الله من يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وهذا واضح في أن من عصاه فقد عصى الله، ومن عصاه فقد أبى دخول الجنة والعياذ بالله. وفي المسند وأبي داود وصحيح الحاكم بإسناد جيد عن المقدام بن عبد كرب الهندي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه، كتاب يعني القرآن، ومثله معه السنة الوحي الثاني، ألا يوجد رجل شبعان يتكئ على أريكته يحدث بحديث من حديثي، فيقول: بيننا وبينهم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال حللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. وفي لفظ: يوشك رجل شبعان على أريكته يحدث بالأمر من أمري مما أمرت ونهيت عنه، فيقول: بيننا وبينهم كتاب الله، ما وجدنا فيه اتبعنا، ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله عليه الصلاة والسلام. ولا حديث في هذا معنى كثيرة. الواجب على جميع الأمة أن تعظم سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن تعرف قدرها، وأن تأخذ بها وتسير عليها، فهي الشارحة والمبشرة لكتاب الله عز وجل، والدالة على ما قد يخفى من كتاب الله، والمقيدة لما قد يطلق من كتاب الله، والخاصة لما قد يعم من كتاب الله. ومن تدبر كتاب الله وتدبر السنة عرف ذلك، لأن الله يقول جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فنبين للناس ما نزل إليهم عليه الصلاة والسلام. فإذا كانت سنته غير معتبرة ولا يحتج بها، فكيف يبين للناس دينهم وكتاب ربهم. هذا من أفضل الباطل، فعلم بذلك أنه مبين كما قاله الله، وأنه الشارع لما قد يخفى من كتاب الله. وقال في آية أخرى سورة النحل: وما أنزلنا عليك كتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه هدى ورحمة لقوم يؤمنون. فبين جل وعلا أنه أنزل الكتاب عليه ليبين للناس ما اختلفوا فيه. فإذا كانت سنته لا تبين للناس ولا تعتمد بطل هذا المعنى. فهو سبحانه وتعالى بين أنه هو الذي يبين للناس ما نزل إليهم، وأنه عليه الصلاة والسلام الذي يفصل النزاع بين الناس ما اختلفوا فيه. فدل ذلك على أن سنته لازمة الاتباع وواجبة الاتباع. وليس هذا خاصا بأهل زمانه وصحابته رضي الله عنهم، بل هو لهم ولمن يجيء بعدهم إلى يوم القيامة. فإن الشريعة شريعة لزمانه ولمن بعد زمانه عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة. فهو رسول الله إلى الناس عام: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. هو رسول الله إلى جميع العالم، الجن والإنس، العرب والعجم، الأغنياء والفقراء، الحكام والمحكومين، إلى يوم القيامة. ليس بعده نبي، هو خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. وجب أن تكون سنته موضحة لكتاب الله وشارحة لكتاب الله ودالة على ما قد يخفى من كتاب الله. وشريعته وسنته أيضا جاءت بأحكام لم يأتي بها كتاب الله، جاءت بأحكام مستقلة شرعها الله عز وجل لم تكن في كتاب الله سبحانه وتعالى. من ذلك تفصيل الصلوات، تفصيل الركعات، تفصيل أحكام الزكاة، تفصيل أحكام الرضاع. فليس في كتاب الله إلا الأمهات والأخوات من الرضاع، وجاءت السنة ببقية محرمات الرضاع، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وجاءت السنة بحكم مستقل في تحريم الجامع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وجاءت بأحكام مستقلة لم تذكر في كتاب الله في أشياء كثيرة: الجنايات والديات والنفقات وأحكام الزكوات وأحكام الحج إلى غير ذلك. ولما قال بعض الناس في مجلس عمران بن الحصين رضي الله عنه: دعنا من الحديث وحدثنا عن كتاب الله، غضب عمران رضي الله عنه الله وشد نفيره وقال: لولا السنة كيف نعرف أن الظهر أربعة، أن الظهر أربع والعصر أربع والعشاء أربع والمغرب أثنان إلى آخره. فالسنة بيّت لنا تفاصيل الصلاة وتفاصيل الأحكام. ولم يزل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يرجعون إلى السنة ويتحاكمون إليها ويحتجون بها. ولما ارتد من العرب وقام الصديق رضي الله عنه وأرضاه ودعا إلى جهادهم، توقف عمر في ذلك وقال: كيف نقاتلهم؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصروا لي دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قال الصديق رضي الله عنه: أليست الزكاة من حقها؟ من حق لا إله إلا الله؟ والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه: فما هو إلا أن عرفت أن الله قد شرح صدر أبي بكر القتال، فعرفت أنه الحق. ثم وافق المسلمون ووافق الصحابة واجتمع رأيهم على قتال المرتدين فقاتلوهم بأمر الله ورسوله. ولما جاءت جدة تسأل قال: ما أعلم لك شيء في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الصديق: ولكن سوف أسأل الناس، يعني عما جاء في السنة. فسأل الناس فأخبر أن الرسول قضى لها بالسدس، فقضى لها بالسدس رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا عمر لما أشكل عليه راس المرأة إذا أصاب الجنين ميتا ما حكمه؟ وقف حتى سأل الناس، فشهد عنده محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة بأن النبي قضى فيه بغرة عبد أو وافق الله بذلك. ولما أشكل على عثمان عدة حكم معتدة من الوفاة، هل تكون في البيت لزوجها أو تنتقل إلى أهلها، فشهدت عنده فريعة بنت مالك الخدرية أخت أبي سعيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها تعتد في بيتها، فقضى بذلك عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ولما سمع علي رضي الله عنه عثمان في بعض حجاته ينهى عن المتعة ويأمر بإفراد الحج، أحرم علي رضي الله عنه بالحج والعمرة جميعا، وقال لا أدع سنة الرسول سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد من الناس. ولما سمع ابن عباس بعض الناس ينكر عليه الفتوى بالبدعة قال يوشك ويحتج عليه بقول أبيه وعمر أنهما يريان إفراد الحج، قال يوشك أن تنزل عليه حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون؟ قال أبو بكر وعمر. ولما ذكر لأحمد رحمه الله جماعة يتركون الحديث ويذهبون إلى رئيس سفيان الثوري ويسألون عما لديه وعما يقول تعجب، وقال عجبت لقوم عرفوا الإسلام وصحته، يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذهبون إلى رئيس سفيان والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولما ذكر عند أيوب رجل يدعو إلى القرآن ويثبت عن السنة قال دعوه فإنه ضال، مقصود أن السلف الصالح بل عرفوا هذا الأمر ونبغت عندهم نوابغ بسبب الخوارج في هذا الباب، فشد نفيرهم عليهم وضللوهم وحذروا منهم، مع أنه إنكار غير الإنكار الموجود الأخير، إنكار له شبهة بالنسبة إلى الخوارج وما اعتقدوه بالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في بعضهم دون بعض. أما هؤلاء المتأخرون فجاءوا بداهية دحية ومنكر عظيم وبلاء كبير ومصيبة عظمى، حيث قالوا إن السنة برمتها لا يحتج بها كليا لا من هنا ولا من هنا، وطعنوا فيها وفي رواتها وفي كتبها وسار على هذا النهج وأعلنه كثيرا. الرئيس القذافي المعروف فظل وأظل، وهكذا جماعة في مصر وغير مصر قالوا هذه المقالة فظلوا وأظلوا وسمعوا أنفسهم بالقرآنيين، وقد جهلوا ما قام به علماء السنة، فقد احتاطوا كثيرا للسنة، تلقوها أولا عن الصحابة حفظا ودرسوها وحفظوها حفظا كاملا حفظا دقيقا حرفيا، ونقلوها إلى من بعدهم، ثم ألف العلماء في القرن الثاني في رأس القرن الأول وفي أثناء القرن الثاني، ثم كثر ذلك في القرن الثالث، ألفوا الكتب وجمعوا فيها الأحاديث حرصا على بقائها وحفظها وصيانتها، فانتقلت من الصدور إلى الكتب المحفوظة المتداولة المتناقلة التي لا ريب فيها ولا شك. ثم لقبوا عن الرجال وعرفوا ثقتهم من كذابهم من ضعيفهم من سيء الحفظ منهم، حتى حرروا ذلك أتم تحرير وبينوا من يصلح للرواية ومن لا يصلح للرواية، ومن يحتج به ومن لا يحتج به. واعتنوا بما قد وقع من بعض الناس من أوهام وأغلاط سجلوها عليه، وعرفوا كذابين ووضاعين وألفوا فيهم ووضحوا أسماءهم، فأيد الله بهم السنة وأقام بهم الحجة وقطع بهم معذرة وزال تلبيس الملبسين وانكشف ضلال الضالين، فبقت السنة بحمد الله جلية واضحة لا شبهة عليها ولا غبار عليها. وكان الأئمة يعظمون ذلك كثيرا، وإذا رأوا من أحد أي تساهل بالسنة أو إعراض أنكروا عليه. حدث ذات يوم عبد الله بن عمر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فقال بعض أبنائه: والله لنعون. عن اجتهاد، مقصود أنهن تغيرن وأنهن قد يتسهلن في الخروج، ليس قصده إنكار السنة. فأقبل عليه عبد الله وسبه سبا سيئا وقول أقول قال رسول الله تقول والله لمنعهن. ورأى عبد الله المغفل المزني رضي الله عنه بعض أقاربه يخذف، قال له إن رسول الله الخف، وقال إنه لا يصيد صيدا ولا ينكر عدوا. ثم رآه في وقت آخر يخذف فقال: أقول لك إن رسول الله عن هذا ثم تخذف، لكن لن تك أبدا. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعظمون هذا الأمر جدا، ويحذرون الناس من التساهل بالسنة أو الإعراض عنها أو الإنكار لها لرأي من الآراء أو اجتهاد من الاجتهادات. وقال أبو حنيفة عند في هذا المعنى رضي الله عنه ورحمه: إذا جاء الحديث عن رسول الله فعلى عيني والرأس، صدوق عليه الصلاة والسلام إلى آخر كلامه. وقال مالك رحمه الله: ما منا إلا راد مردود عليه إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام. وقال أيضا: لن يصلح آخر الأمة إلا ما أصلح أولها، هو اتباع الكتاب والسنة. وهكذا قال غيره من الأئمة. وقال الشافعي رحمه الله: إذا رأيت على الرسول حديثا صحيحا ثم رأيته لخالفته فاعلموا أن عقلي قد ذهب. وفي لفظ آخر قال: إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله يخالفه فاضربوا بقول الحائط. وقال أحمد رحمه الله: لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا الشافعي وخذوا من حيث أخذنا. وسبق قوله رحمه الله: حديث في قوم على وجهنا وصحته يذهب إلى رئيس سفيان الحق كما تقدم. فالأمر في هذا واضح، وكلام العلم في هذا جلي ومتداول عند أهل العلم، وقد تكلم متأخرون في هذا المقام كلاما كثيرا كابن العباس بن تيمية وابن القيم وابن كثير وغيرهم، وأوضحوا أن من أنكر السنة فقد زرع سواء السبيل، وأن من عظم آراء الرجال فقد ضل وأخطأ، وأن الواجب عرض آراء الرجال مهما عظموا، رحمة الله عليهم، مهما عظموا يجب عرض آرائهم على كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فما شهد له منهما بالقبول قبل، وما لا فإن الرد على قائل. ومن آخر من كتب في هذا الحافظ السيوطي رحمه الله، حيث كتب رسالة سماها مفتاح الجنة بالاحتفال بالسنة، وذكر في أولها أن من أنكر السنة زعم أنه لا يحتج بها فقد كفر إجماع. ونقل كثيرا من كلام السلف في ذلك. فهذه منزلة السنة من الإسلام، وهذه مكانتها من الإسلام، وأنها الأصل الثاني من أصول الإسلام، وأنها حجة مستقلة آية بنفسها يجب الأخذ بها والرجوع إليها، وأن ما تصح تسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب الأخذ به مطلقا، ولا يجب لا يشترط في ذلك يكون متواترا أو مشهورا أو مستفيضا أو بعد الكلام من الطرق، بل ولو بطريق واحدة، فتستقام الإسناد وجب الأخذ بالحديث مطلقا بسند واحد أو بسندين أو بثلاثة أو بأكثر، سواء سمي خبر تواتر أو خبر أحد لا فرق في ذلك، كلها حجة، كلها حجة يجب الأخذ بها مع اختلاف ما تقتضيه من العلم الضروري أو العلم النظري أو الظني، هذا أمر آخر لا يتعلق بالأخذ بها، بل هذا أمر يتعلق بالقلوب يختلف فيه الناس، لكن العمل بها واجب الاتباع، واجب الأخذ بها مطلقا متى صح الإسناد وجب الأخذ بذلك وتحكيم ذلك وترك ما خالف ذلك. أما كونه متواترا أو كونه مشهورا أو مستفيضا أو أحادا غير مستفيض ولا مشهور أو غريبا أو غير ذلك، هذه أشياء اصطلح عليها السنة في أصول الحديث وعرفوها في أصول الفقه أيضا، وهذا يختلف بحسب اختلاف الناس في العلم، فإنه قد يكون هذا الحديث متواترا عند زيد وعمر وليس متواترا عند خالد وبكر، لما بينهما من الفرق في العلم واتساع العلم، فقد يروي زيد حديثا من 10 طرق أو من 8 أو من 7 أو من 5 أو 6 ويقطع هو بأنه بهذا متواتر لما اتصف به رواته من العدالة والحفظ والإتقان والجلالة، وقد يروي الآخر حديثا 20 سندا ولا يحصل له ما حصل لذاك من العلم اليقيني القطعي بأنه عن رسول صلى الله عليه وسلم أو بأنه متواتر. هذه أمور تختلف بحسب ما يحصل للناس من العلم بأحوال الرواة وعدالتهم ومنزلتهم في الإسلام وصدقهم وحفظهم وغير ذلك، هذا شيء يتفاوت فيه الرجال حسب ما أعطاهم الله من العلم بأحوال الحديث ورجاله وصفاتهم وطرق الحديث إلى غير ذلك، لكن هذا العلم أجمعوا على أنه متى صح السند وسلم من العلة وجب الأخذ به، وبينوا أن الإسناد الصحيح هو ما ينقله العزم الضابط عن مثله إلى النبي صلى الله عليه وسلم من دون شذوذ ولا علة ولا انقطاع، هذا متى جاء الحديث بهذا المعنى متصلا لا شذوذ فيه ولا علة وجب الأخذ به والاحتجاج به على المسائل التي يتنازع فيها الناس، سواء حكمنا عليه بأنه غريب أو عزيز أو مشهور أو متواتر أو غير ذلك، إذ الاعتبار وإذ الحجة باستقامة السند وصلاحه وسلامته تعددت أسانيده أو لم تتعدد أسانيده. هذا وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا جميع الثقة في دينه، وأن يرزقنا الاستقامة على ما يرضيه، وأن يعيدنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه جل وعلا جواد كريم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. وقد كتبت في هذا المعنى رسالة مختصرة سلمتها إلى عمر لعلها تصور وتوزع عليكم إن شاء الله. صلى الله وسلم عليك يا عالم الهدى. وألحق به اللهم صل أتباعا الذين ذهبوا عن سنته وجرحوا في سبيلها إلى يوم الدين. اللهم صل. أيها الأخوة، ما نسأل فضيلة الشيخ الضعيف من الحديث له أنواع فقسمها الحافظ بن حبان إلى أنواع كثيرة 49 نوعا، ولكن في الحقيقة تنقسم إلى قسمين: ضعيف يعتبر حسنا عند التلميذ وأشباهه، وضعيف غير متماسك لا تقوم به الحجة، إما لأن فيه متهما بالكذب، وإما لأن فيه من هو فاحش الغلط، أو لأن فيه انقطاعا شديدا، أو ما أشبه ذلك. الضعيف الذي يعتبر حسنا في اصطلاح أبي عيسى التلميذ رحمه الله، وهو ما خف الضبط في رواته، وليس بالرواة الذين قد امتازوا بالحفظ ولكنه عدول وليس بشاذ ولا منقطع ولا معلول بعلة قادحة يقال معلل أفصح، هذا يحتج به كالصحيح عند أهل العلم. وهنا الأولون يقسمون الحديث إلى قسمين: صحيح وضعيف، ويدخل الحسن في الصحيح. ثم رأى الترمذي وجماعة بعد ذلك تقسيمه إلى الأقسام الثلاثة: صحيح وضعيف وحسن. فصار الحسن عندهم ما خف الضبط في رواته، فليس ضبطهم بالكامل، فهذا يسمونه الحسن إذا استقامت الأحوال الأخرى من عدالة واتصال وعدم شذوذ وعلة. هذا يحتج به، هو خير من الآراء والقياس كما قال أحمد رحمه الله، حديث الضعيف أولى من القياس والآراء البشرية. والضعيف هو المتماسك الذي يصلح للاحتجاج لأنه متصل السند غير معلل ولا شاذ، إلا أن رواده أو بعضهم ليسوا بكامل الحفظ، بل عندهم الحفظ نقص، وليسوا بفاحش غلط لكن يقع لهم أوهام وأخطاء وليسوا بفاحش غلط. نعم. هل يقول أن بعض الدول العربية المسلمة تحكم بغير القرآن، فهل يرتكبون بذلك ذنب ويدخلون في مذهب العلمانية؟ الذي لا يحكم بالشريعة الإسلامية يعتبر كافرا، لأن من عطل الشريعة ورضي بالقوانين الوضعية وحكمها في رقاب الناس وأعمال الناس ومعاملاتهم فقد رضي بغير الشريعة، وقد تنقص الشريعة وزعم أنها غير صالحة للحكم بين الناس. فالذين أوجدوا القوانين والحكم القانوني بآراء البشر من قوانين فرنسية أو إيطالية أو أمريكية أو إنجليزية أو سوفيتية أو غير ذلك، هؤلاء قد نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم، فلا يكونوا على الإسلام، لا يكونوا حكاما مسلمين، لأن الله قال جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ولم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ولم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. قال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموا فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال سبحانه: فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الحكم لقوم يوقنون. فالذين لم يرضوا بالشريعة وحكموا قوانين وضعية معناهم أنهم لم تطب نفوسهم بتحكيم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ورأوا أن في القوانين التي ارتضوها لأنفسهم مصلحة أو أنها أولى من الشريعة أو أنها مساوية أو أنها أصلح. على كل حال هذا كفر وضلال، لكن قد توقف بعض الناس في كفرهم وقالوا إنهم يزعمون أنهم يرون أنهم مخطئون وأن الواجب تحكيم الشريعة ولكنهم لم يستطيعوا يحكموها لما لديهم من عناصر وجيوش لا ترضى بذلك وأناس مطاعين لا يرضون بذلك، فهم كالمضطرين إلى تحكيم القوانين، وهم لا يعتقدون أن حكمها جائز ولا يرضون بعز حكم الله، ولكن لأسباب اضطرتهم إلى ذلك، وهذا محل نظر. والأصل عند أهل السنة والجماعة أن من حكم غير الشريعة وهو يعلم أنه مخطي وأنه ظالم لنفسه وأنه عاصي فإنه لا يكفر بذلك، بل يقولون هذا كفر دون كفر، كما قال ابن عباس ومجاهد وجبر التابعي الجليل وطاووس بن كيسان وغيرهم، قالوا إنما يكون كافرا وظالما ظلما أكبر وفاسقا فسقا أكبر إذا استحل ذلك، إذا رأى أنه يجوز له تحكيم غير الشريعة. أما إذا حكم غير الشريعة، حكم بالقانون أو بالرشوة أو بكذا وكذا، هو يعلم أنه عاصي، يعلم أنه عاصي وأنه مخطئ وأنه خاطئ ضال، ولكن حمله الهوى أو طاعة الرؤساء على حكم بغير الشريعة، فهذا يكون عاصيا وظالما وكافرا كفرا دون كفر وظلما دون ظلم وفسقا دون فسق، ولا يخرج بهذا من الشريعة ويكون مرتدا. فهؤلاء الذين تولوا على أمور الناس الآن في غالب أنصار المسلمين، هل يقال فيهم إنهم لم يستطيعوا حكم الشريعة، أو أنهم يعلمون أن الشريعة هي الحكم وأنهم أخطأوا وعصوا في تحكيم القوانين، وأنهم يعلمون أنهم مخطئون وأنهم عاصون ولكن تعمدوا ذلك لأسباب ولأهواء، فنقول في حقهم حينئذ إنهم كفروا كفرا دون كفر وظلموا ظلما دون ظلم وفسقوا فسقا دون فسق؟ هذا محل النظر. والذي يظهر من تصرفاتهم وأحوالهم وميولهم إلى القوانين ورضاهم بها، يظهر من أحوالهم عند الدراسة والتأمل يبين له أنهم راضون بها وأنهم مطمئنون إليها وأنهم يرونها أولى من تحكيم الشريعة وأنسب للناس وأصلح للناس أو أرفق بالناس. هذا هو ظاهر حالهم، هذا هو المتبادل من أحوالهم، لأنهم يحكمون بغير الشريعة وهم مطمئنون، ليس عندهم في ذلك تألم ولا تبرم من هذا الشيء ولا تصريحات بأنهم خاطئون وأنهم ظالمون وسيعودوا لحكم الشريعة. فلن يظهروا من حالهم هو أنهم راضون بحكم القوانين الوضعية وأنهم قالون لحكم الشريعة غير راضين بحكم الشريعة. هذا ظاهر أحوالهم، والله أعلم ما في قلوبهم سبحانه وتعالى. والخلاصة أن نعلم، الخلاصة أن نعلم أن من زعم أن القوانين الوضعية سواء كانت فرنسية أو إنجليزية أو إيطالية أو هولندية أو أمريكية أو سوفيتية أو غير ذلك، من زعم أنها يجوز الحكم بها، من زعم أنه يجوز الحكم بها ولا بأس بالحكم بها بين الناس، وإن زعم أن الشريعة أفضل، هو كافر ضال بإجماع المسلمين. فإن قال إنها مساوية للشريعة فهو أكفر وأكفر، وإن قال إنها أفضل من الشريعة وأولى من الشريعة فهو أكفر وأشد ضلالا. هذا ينبغي أن يعلم بإجماع المسلمين، وحكم القوانين الوضعية كفر بالله وضلال إذا اعتقد صاحبها أنها جائزة أو أنها مساوية للشريعة أو أنها ضوء من الشريعة، هو في هذه الأحوال الثلاث كافر ضال مطلقا. أما إذا حكم بأي قانون أو لأي إنسان بحكم يخالف شرع الله وهو يعلم أنه مخالف شرع الله، ولكن فعل ذلك لهوى أو للشوى أو لأشياء أخرى من المقاصد الخبيثة، فهذا يكون ضالا ويكون ظالما ظلما دون ظلم وكافرا كفرا دون كفر، كما قال ابن عباس ومجاهد وطاووس وغيرهم من الجمهور، لأنه لم يعتقد حل تحكيم غير الشريعة. وإنما حكم بغير الشريعة لهوى، كما قد يقع لبعض القضاة. بعض القضاة في المحاكم الإسلامية قد يضل عن السبيل وقد يحكم بغير الشريعة لهوى، إما للرشوة وإما لقرابة وإما لعداوة للمحكوم عليه، فيحكم عليه بغير الشريعة لهوى أو لأسباب أخرى خاصة وأغراض خاصة حكم بأسبابها ويعلم أن حكمه يخالف شرع الله، ولكن حمله عليه هوى وغرض فاسد، فهذا يكون عند أهل العلم ظالما وعاصيا وفاسقا، ولكن لا يكون كافرا كفرا أكبر، لأنه يعلم أنه عاصي وأن حكم الله بخلاف قوله وأنه خاطئ في ذلك ظالم في ذلك، فهو عند الجمهور ليس بكافر كفرا أكبر. نعم، وهي مسألة عظيمة يجب أن نحكمها جيدا. نعم. فعلا يقول: هل على المعتمر طواف وداع ولو كان آخر عهده بالبيت، وعلى الحج مثل ذلك؟ أما الحج فالصحيح من أقوال العلماء أنه يجب فيه طواف الوداع، في خلاف هذا جمع من العلم لأنه سنة طواف الوداع، ولهذا سقط عن الحائض والنفساء، وقال آخرون بل يجب، ولولا أنه واجب لم أقيم بسقوط عن الحائض والنفساء، كان ساقط عن الجميع. المقصود أن الصحيح أنه واجب في الحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت، رواه مسلم الصحيح. وردت كثير من الأسئلة ورد كثير من الأسئلة يسأل عن فتواكم في بعض الشهر عن إقامة مواد للنساء إذا لم تكن مطلع عليها الرجال، فما حقيقة هذه الفتوى وهل هي صحيحة مع علمنا على ما يترتب عليها من أضرار؟ سئلنا عن هذه المسألة، سألني صاحب مندوب الجزيرة في أيام المرض عن مسائل منها النوادي التي للنساء، فقلت له: لا أرى مانعا من نوادي النساء إذا كانت مصونة لا يخشاها إلا النساء، فلا بأس بذلك بهذه الشريطة أن تكون بين النساء وأن لا يخشاها إلا النساء. ثم بلغني أن حملت على النوادي التي اعتادها الشباب، النوادي الخارجية التي يذهبون إليها للكرة وشبهها، فعقبت المقال بمقال آخر نشر في الجزيرة أيضا، بينت مرادي بالنوادي، وليس مرادي بالنوادي نوادي الرجال وما يجالسه، ولا أردت بالنوادي نوادي الخطب والمذاكرة بين النساء فيما مع المدرسات والطالبات، كون تقيم المدرسة نوادي لمحاضرة أو لمناقشة بين الطالبات أو بين المدرسات، هذا هو المقصود. أما نوادي مستقلة يذهب إليها النساء من بيوتهن فتيات ليجتمعن هناك للعب كرة وما أشبه ذلك، هذا لا يجوز عندي، لأنه قد يفضي إلى شر كثير، قد يفضي إلى اختلاط، وقد يفضي إلى خروج النساء باسم النوادي وهن يخرجن إلى شيء آخر، فالذي يرى منع ذلك وبينته بمقال بعد المقال أو بيومين أو ثلاث. نعم، مسائل أخرى. نعم، حفظك الله وجزاك خيرا. ما هي الكتب التي تنصحوننا بقراءتها من أجل معرفة مراتب الأحاديث؟ وما رأيك في كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني؟ الكتب التي ينبغي لطالب علم قراءتها كثيرة، ولا سيما في هذا العصر، لأن المطابع صارت تخرج كتبا كثيرة، وهناك مخطوطات لم تطبع كثيرة، فالذي أرى أن كل طالب يعتني بما يتيسر من الكتب التي في الحديث، ومن أخص ذلك العناية بالصحيحين، فإنهما أشرف كتب على الإطلاق بعد كتاب الله، فالعناية بالصحيحين من طلبة الجامعات ومن طلبة الثانوي ومن طلبة الدراسات العليا لا شك أنها مهمة جدا. كذلك شروحهما في فتح الباري والعيني وقسطلاني لشرح البخاري وشرح النووي لمسلم ومفهم لقرطبي إذا وجد وما أشبه ذلك، هذه مفيدة جدا. كذلك الكتب المؤلفة في الأحاديث الموضوعة كالفوائد المجموعة للشوكاني وغيرها من ما ألف في هذا وأسن المطالب وغير ذلك، وكذا ما ألف في الأحاديث المشهورة مثل المقاصد الحسنة وكشف الخفاء وغير ذلك، مثل اللائحة المصنوعة للسيوطي والموضوعات من الجوزي، كل هذه كتب مفيدة جدا، مثل منار المنير لابن القيم، هذه كتب مفيدة ونافعة. وكذلك زاد المعاد البقي مفيد جدا في هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وفي بيان سنة عليه الصلاة والسلام والتنبيه على بعض الأخطاء والأغلاط. وأما كتب أخينا وصاحبنا الشيخ العلامة ناصر الدين الألباني فهي كتب مفيدة، سلسلة الأحاديث الضعيفة والصحيحة، صحيح الجامع الصغير وشرح منار السبيل وغيرها، الكتب كلها مفيدة. وليس معنى أنه لا يخطئ، كل منا يخطئ، قد يكون هناك أغلاط وهناك أخطاء في بعض الأشياء، لكن كتبه بالجملة مفيدة ونافعة، فأنا أوصي بمطالعتها والاستفادة منها مع الاستفادة من الكتب الأخرى الطيبة النافعة فيما يتعلق بمصطلح الحديث ومقدمة من الصلاة والبعث الحديث وأذية العراقي وشرحها وكذلك التدريب للسيوطي وغير ذلك، كلها الكتب التي ألفت بهذا الشأن ينبغي للطالب أن يكون له نصيب منها يطالعها ويعتني بها ولو كان لا يستفيد ولو كان لا يقتني إلا بعضها، المهم يكون عنده منها شيء يستفيد منه. ما حكم مشاهدة التلفزيون؟ التلفزيون أنا عندي أنه خطير جدا، وأنا أوصي بعدم مشاهدته وعدم الجلوس عنده مهما أمكن، لكن إذا كان الإنسان عنده قوة يستفيد من الخير ولا يجره ذلك إلى الشر فلا مانع، إذا كان عنده قوة يعرفها من نفسه فيسمع الشيء الطيب ويستفيد منه ويبتعد عن الشيء الخبيث من الأغاني والتماثيل الخبيثة وما يضر المستمع فلا بأس، ولكن في الغالب أنه يجر بعضه إلى بعض، فلهذا أنا أوصي بعدم إدخال البيوت وعدم مشاهدته، لأنه يجر شره يجر بعضه إلى بعض، ولأن النفس ميالة لمشاهدة الأشياء الغريبة بين يديها فليس مثل الاستماع، استماع أقل، المشاهد مع الاستماع تكون نفسه إليه أنبيل والتعلق به أكثر. وأشر من هذا وأخبث الفيديو، إذا سجلت في الأفلام الخليعة التي تتولاها الناس نعوذ بالله، فهذه الأفلام الخليعة التي في الفيديو هذه شرها عظيم ويجب الحذر منها، ويجب على العاقل إذا وجد شيء من ذلك أن يمزق الفيلم أو يسجل عليه شيء يزيل، يسجل عليه شيء يزيل هذا الخبيث الذي فيه، إذا كان يمكن ذلك يسجل عليه شيء يزيل ما فيه من الخبث ويستفيد من أشرطته التي يسجل عليها شيئا نافعا. ورد أكثر من سؤال حول قول سماحتكم طاعة الأمير واجبة، من أطاع الأمير فقد أطاعني، ولكن هل نطيع الأمير في كل شيء؟ هذا حديث آخر حديث رواه الشيخان عن أبي هريرة، من أطاع الأمير فقد أطاعني، من عصى الأمير فقد عصاني، والله في كتابه العظيم أولي الأمر منكم، لكن هذا مطلق قيدة السنة، والسنة والقرآن يقيدان بعضهما بعضا، فالمطلق في كتاب الله والسنة مقيد، وهذا من المواضع التي قيدت بالسنة، الله قال أولي الأمر منكم، وجاءت السنة إنما الطاعة في المعروف، فلا يطاع ولا في الأمور إلا في المعروف، ولا الوالد ولا الزوج ولا الأخ الكبير لا يطاعون إلا في المعروف، ولا شيخ القبيلة، كلهم مقيدون، وإن جاءت العهد مطلقة والقرآن مطلق في أولي الأمر لكنه مقيد بالحديث الصحيح الأخرى، إنما الطاعة في المعروف لا طاعة المخلوق في مكر الخالق، ولما قال رسول الله لما قاله إنه يلي عليكم أمراء تعرفون وتنكرون قالوا وما تأمر الرسول أفلا ننبذهم بالسيف أفلا نقاتلهم، قال لا أدوا إليهم حقهم وسألوا الله الذي لكم، قال فو لهم بما عليكم وسألوا الله الذي لكم، من الأخذ الآخر قال لا إلا أن تروا كفر بواحا عندكم من الله فيه برهان. لو الله قال ما قاموا فيكم الصلاة فالسمع والطاعة لولاة الأمور مقيدة بالمعروف. نعم أسعدكم الله. سائل يقول أنا شاب في يوم رأيت شابا يستمع إلى الغناء وأنا أعلم أنه حرام وأحببت أن أنصحه وبعد أن نصحته سألني يقول ماذا تستفيد من القرآن وقلت القرآن عبادة وقال أنا أستفيد مثل ما تستفيد من القرآن فما حكم ذلك؟ نسأل الله العافية. هذا كلام عظيم خطير. إذا كان يستفيد من الأغاني مثل ما يستفيد المؤمن من القرآن هذا ردة على الإسلام نعوذ بالله. يستفيد من الأغاني الفاجرة في حب فلان أو حب فلان وفي العشق أو في الخمر أو في القمار أو ما أشبه ذلك من الأغاني يستفيد منها كما يستفيد منه القرآن، هذا كلام مجمل وخبيث. فالقرآن كلام الله فيه الهدى والنور يدل على الخير ويرشد إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. والجواب أن يقال إذا قال ماذا تستفيد من القرآن يقول أستفيد القرآن ما فيه صلاحي وهدايتي، ما فيه نجاتي وصلاح قلبي وعملي، ما فيه سلامة ديني ودنياي، أستفيد مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والتي ترضي الله وتقرب لديه. فإن القرآن الكريم يدعو إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، يعلمنا فرائض الله التي علينا ويعلمنا ما نهى الله عنه ويعلمنا طريق الرسل قبلنا ويعلمنا صفات الأنبياء والمؤمنين وأخلاق الأنبياء والمؤمنين، يعلمنا صفات أهل الجنة وأخلاقهم، يعلمنا صفات أهل النار وأخلاقهم. كل هذا في القرآن العظيم. وهل هناك فائدة أكبر من هذه الفائدة؟ هل هناك في الدنيا شيء أكبر من هذه الفوائد؟ أن تعلم ما يرضي الله عنك وما يغضبه عليك وأن تعلم صفات الأبرار والأخيار والمؤمنين حتى تأخذ بها، وأن تعلم صفات أهل الجنة حتى تأخذ بها، وأن تعلم صفات الأشرار والكفار حتى تحذرها، وأن تعلم صفات أهل النار حتى تحذرها. هل هناك شيء أفضل من أكبر من هذا؟ أما الغناء فمعناه أنه يستفيد منه مرض قلبه، يستفيد من مرض قلب وانحراف عن الهدى وزيغه عن الحق، هذه الفائدة من الغناء. قال مسعود رضي الله عنه فيما صح عنه: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقر. هكذا قال عبد الله مسعود رضي الله عنه. والله يقول في كتابه العظيم: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. من يشتري لمن يعتاض من الناس، هذا ذم لبعض الناس، يشتري يعتاض لهو الحديث. قال أكثر مفسرين معناه الغناء، زاد بعضهم مع الغناء وآلات الملاهي والطرب، وكل صوت يصد عن الحق كله لا غير له الحديث. ثم قال بعد: يضل عن سبيل الله. وقال بعضهم: يضل عن سبيل الله. فدل على أن اعتياض الأغاني فيه ضلال عن سبيل الله وإضلال عن سبيل الله، يعني العاقبة لا من العاقبة، يعني العاقبة له الحديث الضلال والإضلال، نسأل الله العافية. ثم من فوائده أنه يتخذ آيات الله هزوا، يعني يدعوه بعد ذلك إلى الاستهزاء بالقرآن وعدم الأنس بقراءته والاستكبار عن سماعه أيضا أعوذ بالله. وإذا اطلع آياتنا ولا مستكبرا فهل لم يسمعها؟ هذا هو أيضا الغنى، الضلال والإضلال والسخرية بسبيل الله والاستكبار عن سماع آيات الله، هذه العاقبة نعوذ بالله. امرأة دخلت إلى المسجد الحرام وهي حائض فطافت وسعت وأكملت مناسك الحج، فما عليها؟ عليها أن تعيد، عليها أن تعيد الطواف وتعيد السعي عند بعض أهل العلم، عند جمهور أهل العلم، وتعيد التقصير. والصواب أن لازم أن يعد السعي، إذا عليه الطواف كفى، وإذا عليه السعي خروج من الخلاف فحسن، ثم تعيد التقصير، تقصي من رأسها وتكون عمرتها صحيحة. ما دعت الشيخ. ذهبت إلى بلدها. إذا ما دعت إلى بلدها ترجع عليها أن ترجع إلى مكة ولكن لزوجها قربانها. وعليها أن ترجع إلى مكة فتطوف وتسعى وتقصر حتى تكمل عمرتها. لأن طوافها الأول غير صحيح. فسعيها وتقصرها لا يكفي. وعليها أن ترجع مع القدرة حتى تكمل على عمرتها. هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم. اشتراط الطهارة للطواف. نعم. لكن يا شيخ ولو عملت من مصدورات الإحرام. ولو عملت لا ترجع لكن كان وطئها زوجها تكون امرأة فاسدة عند الجمهور ولو أنها جاهلة امرأة فاسدة وتكملها فاسدة ثم تقضيها بعد ذلك تكملها فاسدة ثم تقضيها. وقال بعض أهل العلم إذا كانت جاهلة لا تستفسد عمرتها بالوطئ وعليها أن تكملها وتصح. ولكن الجمهور من العلم على أن الوطئ يفسدها مطلقا كما يفسد الحج مع النسيان ومع الجهل. لأن الصحابة الذين أفتوا بفساد الحج من وطئ قبل عرفة أو بعد عرفة قبل الرمي أفتوه بأنه فسد حجه لم يستفسروه هل كان جاهلا أو ناسيا. مع أن الظاهر أنه لا يقدم على وطئ إلا جاهل أو ناسيا ما يقدم عليه مؤمن من يوم الله يوم الأخر عمدا قبل أن يقف بعرفة أو قبل أن يرمي كما في العقبة. وإنما يقع في هذا غالبا الجهال والنسوان. سائل يقول صليت مرة في مشعر الحرم المكي وأمام نساء في المصابيح بعيدا عني قليلا فهل صلاتي صحيحة مع العلم أنه بيني وبينهم حاجز ارتفاع 2 متر؟ لا يضر ذلك صلاتك صحيحة يصلى وأمامه نساء في الصف حتى لو بين حاجز حتى لو كانوا أمامه مباشرة فإن صلاته صحيحة. هذا قد يقع في المسجد الحرام المسجد النبوي أيام الحج للزحام قد يقع هذا تكون صفه مختلطة قهرا فصلاته صحيحة ولو كان ما بينه وبينهما حاجز. أولا لأن الوقوف مروره والذي يقطع مرورهن لا وقوفهن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأمامه عائشة على السرير عليه الصلاة والسلام ما يضر. إنما الذي يقطع الصلاة مرور المرأة بين يدي المصلي أو بينه وبين السترة. والثاني أن المأموم حكم له حكم سترة إمامه ما يضره المرأة إذا كان يصلي وإمام وهو مع الإمام لا يضره. فإن كان منفردا يصلي منفردا نافلة أو فريضة وهي واقفة أمامه أو مضطجعة لا يضره ذلك أيضا إلا إذا مرت قطعت الطريق من هنا إلى هنا مرت مرورا بين يديه أو بينه وبين السترة هذا هو الذي يقطع الصلاة على الراجح. نعم. لكن لا ينبغي أن تكون الصفوف فالواجب أن تؤخر إلى وراء الناس. لكن قد يأتي في الزحام أمر لا طاقة لأحد به. إذا جاءت المرأة في الزحام ما يستطيع الجنود ولا غيرهم إخراجها أبدا ما يستطيع إخراجها لأن إخراجها فيه بلاء عظيم تنجيزها من صف إلى صف فيه فساد أيضا وشر. فجلوسها في الصف وبقاؤها في الصف حتى يفرج الناس أسهل وأسهل. نعم. سؤال يقول أنا شاب قد عاهدت الله على أن أقرأ من مختصر تفسير ابن كثير عدد من الصفحات في اليوم ولكنني لم أفي بهذا العهد علما بأني قد حددت هذه المدة وقد انتهت فماذا يجب علي؟ على أن تجتهد إن شاء الله عليك أن تجتهد. إن كان العهد بلفظ والله فعلي كفارة يمين وإن كنت قلت أعاهد الله لا أفعل أن كذا فعليك التوبة والاستغفار والرجوع إلى الحق والخير. أما كفارة فيها نظر يعني هذا ليس بيمين لكن كفرت احتياطا فحسب كفارة يمين ولكن لا يسمى هذا يمينا. العهد ليس بيمين وإنما اليمين أن تقول والله أو بالله أو تالله أو الله. الحاصل أن هذا ليس بيمين وإذا قصرت في ذلك فينبغي لك أن ترجع إلى الخير وأن تريح نفسك في قراءة الصفحات ولكن لا يلزمك هذا. سائل يقول إنني شاب طلق أبي والدتي وتزوج امرأة غيرها وهي تزوجت رجل آخر فأنجب والدي ولدان وبنت وأنجبت والدتي ولد وبنت وأراد أخي من الأم أن يتزوج أختي من الأب، فهل يصح ذلك أم لا؟ أرجو إفادتنا، فأنا في موقف محرج مع هذا الموضوع. أعيد السؤال. يقول أنني شاب طلق أبي والدتي وتزوج امرأة غيرها، وهي تزوجت رجلا آخر، فأنجب والدي ولدان وبنت. ولدين بنت. وأنجبت والدتي ولد وبنت. فأراد أخي من الأم أن يتزوج أختي من الأب، فهل يصح ذلك أم لا؟ ما في حرج. يتزوج أخت زيد أخو زيد من الأم أخته من الأب، لا بأس. ما بينهما قرابة، ما بينهما قرابة، ما بينهما رضاع، لا بينهما قرابة. زيد له أخت من الأب وله أخ من الأم، فأخوه من الأم يعني ينكح أخته من الأب، لا بأس، لا بأس، ليس بينهما قرابة. نعم. تصوير المسألة. زيد له أخ من أمه فاطمة، فاطمة لها أولاد من خالد، وزيد ابن لمحمد، وله أخت من محمد من زوجة أخرى هي الأمة أجنبية اسمها حصة. هذه حصة التي هي بنت محمد أخت زيد من أبيه، يريد أن ينكحها أخوه من أمه الذي ليس من أبيه بل من أمه فقط، هو أجنبي من حصة بنت محمد، لأنه هو من شخص آخر من أم زيد، فهذا الشخص الآخر الذي هو أخو زيد من أمه بعيد عن بنت محمد أخت زيد من أبيه. سأقول أرجو إخباري عن الحكم في السؤال. المشكل علي أنه لي أخ كبير ورضع مع زوجة جاري مع بنت لها، ثم أتى له يقول أنه له أخ كبير ورضع مع زوجتي، يقول لي أخ كبير ورضع مع زوجة جاري مع بنت لها، ثم أتى لهم بنت أخرى، فهل يصح لي أن أتزوج بها أم لا يصح؟ إذا كان أخوك كبير رضع عن زوجة جارك، أما أنت فلا سنة، أخوك كبير رضع عن زوجة جار، والذي لا بأس لا يحل له أن يأخذ من بنات الجار، من بنات الزوجة وزوجها، لأنه صار أخاهم إذا كان رضاعه تاما 5 رضاعات فأكثر. أما أنت فليس لك دخل في هذا، لم ترضع من زوجة جارك، ورضاعه أخيك الكبير لا يسري عليه ولا يتعلق. المقصود أن رضاع إنسان لا يسري على إخوته ولا يعم إخوته، فإذا رضع زيد من زوجة محمد رضاعا تاما شرعيا فزيد تحرم عليه بنات محمد من هذه الزوجة ومن غيرها، وتحرم عليه بنات امرأته امرأة محمد من هذا الزوج وغيره، إذا كان الرضاع 5 رضاعات فأكثر. أما إخوة زيد فلا يضرهم ذلك، إخوة زيد ما لا بأس ينكحوا من بنات محمد، لأنهم لم يرضعوا من بنات محمد، وهم لم يرضعوا من أم المتزوج. أجناب. ما حكم التصوير إذا كان الإنسان متبع إلى ذلك؟ كان أعطابكم الله. التصوير إذا دعت الحاجة إليه كصاحب التابعية ورخصة القيادة وأشبه ذلك، نرجو أن لكم بشيء، إذا علم الله من قلب الإنسان كرهة ذلك وأنه لا يرضاه ولكن للحاجة، هذا من جنس المكره، لأنه يحال بينه وبين مصالح كثيرة إذا لم يكن عنده تابعية أو ليس عنده رخصة يقود بها السيارة، المضرة عظيمة، هو أعظم من المكره وأفسد حاجة من المكره، فلا حرج عليه بذلك، لكن عند التصوير لا يكون راضي القلب وكارها بقلبه ذلك. نعم. سألكم الله في مسألة حضرت في الأمس، أمنا إماما ثم صلى بنا الركعة الأولى والثانية ثم سعى فقام للثالثة من غير تشهد غير كفاية الظهر، ثم سبحنا فجلس، فتشهد التشهد الأول فأطال فسبحنا فسجد للسهو، ثم ارتج عليه فتقدم إماما ليكمل الصلاة وصلى بنا فسجد الإمام للسهو، الإمام الأخير النائب فسجد للسهو، مع العلم أن الأول سجد ثلاث سجدات للسهو. هذا شيء غريب. ثم سلم. هذا شيء غريب. على كل حال هذا الذي جاء يرتج عليه وجلس السجد الأول ولم يقم الثالثة والرابعة واشتبت على الأمور وتردد، فقام إنسان ونوى الانفراد، نوى الانفراد على الإمام وصوت وكبر بالناس وكمل بهم، نرجو أن تكون صلاته صحيحة لأنه انقل الموقف، وهذا الإمام اشتبت على الأمور وحار ولم يقدر كيف يفعل، وهو سلم ولا ما سلم؟ سلم سلم الأول. نعم الحمد لله جلت عنه بعد الإمام، ماذا مسلم قبل ما في أشياء يسلم، ثم قام واحد منهم وكمل به، هذا لا إشكال. أما إن كان ما سلمه محل الإشكال، وسلم قبل، إذا سلم الأول جاز له أن يقدم ويصلي بهم ويكمل بهم الصلاة أو يكمل بأنفسهم. أما إذا كان الأول ما سلم ارتجع عليه وبقي حائرا، هذا لو صبروا حتى ينتهي الأمر، لكن لو قدموا إنسان لأنه ارتجع عليه ولا عرف كيف يفعل فقدموا إماما وصلى بهم البقية أو استنى عليهم الصلاة الأول، يعني لا حرج به، لا حرج به لأنهم يعني مضطرون إلى هذا، مضطرون حتى ينهوا الصلاة وعليهم يكملوها مع الإمام الأخير. نعم كلام الإمام الأول بعد تشفير الإمام الثاني، هذه انفراج بينه وصلى بينا. والله الذي ينبغي لو صبروا حتى ينبهوا لما سلم قالوا له ترى باجي على ركعتين، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم سلم الاثنين، فلما نبهوا قام وصلى بالركعتين ثم سلم ثم سجد للسهو صلى الله عليه وسلم وسلم. هذا الذي ينبغي للجماعة أنه ينبهون الإمام بعدما سلم أنه ناقص وأنا بعد باقي على ركعتان، فليقوم يأتي بهم. لو فعلوا هذا لكان هو الذي ينبغي. الإمام للسهو الثاني سجده للسهو، الظاهر ليس للسهو لأن حصل معهم سهو، حصل نقص من هذا الإمام أو هذا الإمام الذي سلم من صلاة ولم يعرف تردد في الصلاة ولم يعرف كيف يفعل، هذا الإمام الجديد الذي أنقذ الموقف وصلى بهم حصل في الصلاة نوع من النقص، فهي سجد للسهو لأجل سوى إمامه الذي نابع عنه فلا بأس إن شاء الله، وإلا بس في الحرم لأنهم ما سهوهم، الإمام هو سهوا وانتهوا راح، لكن سجدوا لأن نأسه وإمامهم نقص عليهم فالظاهر لا حرج إن شاء الله لأنهم مجتهدون في هذا ما يضرهم. هناك سؤالين الشيخ نختم بهما. نعم هناك يعني نختم هذا الحديث بسؤالين. السؤال الأول وقد وردت هذه الأسئلة كثيرة، يقول أنا طالب حريص على طلب العلم ولكن لا يوجد في بلدنا علماء، فلماذا لا يتبنى فضيلتكم إرسال علماء إلى جهات المملكة حتى نطلب على يديهم العلم الصحيح؟ هذا حق، وينبغي لمن ليس عنده أحد أن يكتب لهذا ويسأل، لأن الدعاة موجودون ولكنهم قليل، ففي الإمكان أن يكتب للقاضي وفي الإمكان أن يرسل داعية يجلس له ويعلمه، ينبغي لمن كان في قرية أو بلد ليس فيها أحد أن يكتب إلي مثلا أو إلى الدولة يطلب منها أن تعبد الجهة المسؤولة بأن ترسل لهم ويعلمهم، لا مانع منها، والقضاء قد يقوم باللازم قد يقوم داعية من الدعاة باللازم، فالحاصل أن الذي لا يجد في قريته ما يتعلم منه ينبغي له يكتب إما إلي مثلا أو إلى الدولة يطلب منها أو إلى وزارة العدل يطلب منها إذا قاضي حتى يعلم الناس، الحاصل لا يسكتوا يتسببوا. يقول السائل أنا حضرت مباراة من قبل صلاة العصر ولم تنتهي إلا بعد صلاة العشاء، والجمهور بكامله لم يصلي، فلماذا فضيلتكم يتبنى إيجاد علاج لهذا الشيء؟ هذا بلاء موجود من سنوات كثيرة، وقد عولج بشتى العلاج مشافهة وكتابة مني ومن غيري من العلماء، جماعات أيضا ليس مني وحدي، مني ومن غيري من جماعات ومن هيئة كبار العلماء ومن جماعة من المشايخ، ولكن إلى الآن لم يتيسر السلام من هذا البلاء، ونرجو أن يتسهل قريبا، نرجو من الله يسهل الخلاص منه، فهو بلاء كبير وانتشر في المملكة، انتشر انتشارا كبيرا، فنسأل الله يعين أهل العلم والدولة على علاج الموقف بما يوقف الناس من هذا البلاء. لا شك أنه بلاء عظيم، ونحن لا شك أننا مقصرون، ولكن مع تقصيرنا قد عالجنا عدة معالجات. يقبل نصر الشيخ أسئلة كثيرة ما بنا تأكد في المجال. لا لا تسمل أهمي تسمل أهمي لا في شيء أهمي يا بني في سؤال لا بأس في مشكلة كثيرة. يقول لدي عمال قدمت بهم من بلدهم في مؤسسة لدي، وعددهم 12، وراتب كل منهم 600 ريال في الشهر، وانا احصل من الواحد منهم في الشهر اكثر من 1000 ريال، مع اني اسكنهم وهم تحت كفالتي، وانا في حيرة من المال الزائد، ارشدوني جزاكم الله خيرا. اذا كان الرجل استخدم عمالا على حسابه وكفالته فراتب المعلوم، ثم شغلهم في اعمال اخرى على حسابه وصاروا يتقاضون رواتب أكثر، فلا بأس عليه في ذلك، لأنه قد ملك منفعتهم، فملك منفعتهم بالعقد الأول، وتكلف استخدامهم ومشقة ما يترتب على ذلك، فهو في هذا لا حرج عليه، إذا كان قد عقدهم على أجر معلوم 600 مثلا، ثم صاروا يعملون برضاهم أعمالا أخرى غير قاست عنده من جنس العمل الذي عقدهم عليه أو من غير جنس لكن قد رضوا به، فلا بأس، والزيادة حل له ولا بأس، لأنه قد ملك منفعته بالعقد الأول. إنما المشكل ما يفعله بعض الناس، وهو أن يستخدمهم بالكفالة ثم يعملون ويأخذ من أجورهم الثلث أو الربع أو أشياء معينة، هذا هو محل الإشكال، وهذه مسألة لا تزال تدرس في اللجنة عندنا، وقد عرض على مجلس هيئة كبار العلماء، حصل فيها بعض نظر ثم تعجل البحث فيها. الحاصل ان هذه مسألة مشكلة، ونرجو ان تحل وينشر عنها شيء ان شاء الله. اما هذه التي سأل عن السائل، وهي انه استخدمهم على حسابه براتب معلوم ثم شغلهم في اعمال برضاهم يسلمون له ما تحصلوا عليه ويعطيهم رواتبهم التي اتفق معهم عليها، لا بأس بهذا. السؤال الأخير يقول: نحن نريد الدعوة والنصيحة للناس في المساجد وفي غيرها، ولكن لا يتم ذلك إلا بإذن، والإذن الحصول عليه صعب، فأنا لدي اقتراح لعل فضيلتكم يسعى به، وهو أن يوضع الإذن عند رئيس القضاء في البلد الذي في كل بلد، حتى والقاضي يتحرى في من يعطيه، الله سبحانه وتعالى يوفق الجميع. يدرس ان شاء الله، هذا اقتراح جيد، نرجو له حظ ان شاء الله وجزاك الله خير، او هذا اقتراح لا باس به، يدرس ان شاء الله ويشار بها المسؤولين ولعله ينفع ان شاء الله. القضاة موضع ثقة يا شيخ. ان شاء الله لا باس، نسأل الله يسهل امر الجميع.